بسم الله الرحمن الرحيم. حكم المستهزئين بدين الله وعقوبتهم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وصلى الله على محمد عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أيها المستمعون، الخوض هو المشي بما يلوث الأقدام بالماء والطين، واللعب هو العبث بما لا فائدة فيه وتسوء عاقبته من قول أو فعل. والمراد بالخوض هنا الخوض بما يلوث العقيدة ويكدر صفوها ويسود صفحتها، ذلكم أن رجالا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك انحازوا جميعا، فأخذوا يتكلمون بالرسول وأصحابه ويستبعدون قدرة الله، يرجفون بالمسلمين ويصفونهم بالصفات الذميمة بما هم مبرؤون منه، ويقولون: أيظن هذا الرجل أن قتال الروم كقتال العرب؟ ثم يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، يعنون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سخرية منهم واستهزاء. ثم عرفوا أن الله سيفضحهم بتنزيل آية تتلى إلى يوم القيامة، فجاءوا يعتذرون لقولهم: إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديثا نقطع به الطريق. فأمر الله نبيه أن يرد عليهم بالتوبيخ والتقريع والإنكار: قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ويخبرهم بأن عذرهم غير مقبول لأنه لا يصح لهم الدخول في ذلك. فعمدة الإيمان هو تعظيم الله وتعظيم قدرته وسلطانه وشرعه وأحكامه من حلال أو حرام وواجبات ومستحبات، وأن أحكام الله تسمو على كل حكم وفوق كل قانون، وأن كل مبدأ يتضاءل أمام شرعة الله ويضمحل بجانبها، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وأن يعظم الخاضعين والمنقادين لأوامره وأوامر رسوله، المذعنين لطاعته سباقين للمعروف وقافين عن المحارم، كما أن الاستهزاء هو الاستخفاف بذلك كله والاستهانة به وإظهار المعائب والنقائص بالمسلمين على وجه يضحك منه، سواء بالوصف الذميم أو المحاكاة القولية أو الفعلية. ومن هذه الآية نستفيد حكم من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أو المسلمين لإسلامهم، حكم ذلك الكفر سواء كان المستهزئ جادا أو هازلا، فالمسلم يرتد بذلك والكافر يزداد كفرا، سواء استهزأ بشعيرة من الشعائر كما قال تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فسلب الله هؤلاء العقل النافع والروح الصافية، وأنه لم يبقى معهم إلا بمقدار ما للبهائم من تمييز غذاء البدن وما تأكله من مواد الغذاء الجسمي، أو كان الاستهزاء بالمسلمين المؤمنين لما هم عليه من التقوى والإيمان لرب الورى. قال تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فأثبت الله الإجرام لهؤلاء بسبب استهزائهم وسخريتهم ضحكا وغمزا وتفكها بذكر معائب المسلمين ومثالب المؤمنين واستمرارا في طغيانهم، يقرون حسب ما تملي لهم أذواقهم المرة وفطرهم المنعكسة وأفكارهم المتقلبة وقلوبهم المسودة وأهواؤهم السيئة وأنفسهم الأمارة بالسوء. إن هؤلاء لضالون، أي لتائهون عن الطريق، وما شعروا بأن الضلال سجيتهم والدمار مآلهم والهلاك مصيرهم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون حينما تتجلى الحقيقة في يوم لا ينفع فيه الندم، يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم يخزي الله فيه المجرمين المستهزئين بالمؤمنين، يوم ينعكس عليهم الذل والبوار كما أذلوا المسلمين وضحكوا من الأتقياء الأخيار. يعلي الله المؤمنين رفعة وعزة وكرامة وثوابا على ما صبروا واحتسبوا من الإيمان وتحملوا الأذى من الكفار، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون، يتساءلون عن إثابة الكفار على ضحكهم بالمؤمنين استبعادا، لأن مثل هذا تستوخم عاقبته فلا يستحقون ثوابا بل عقابا. ويتساءل المؤمنون شكرا لله على ما أنعم عليهم من الإيمان والتقوى والعمل بما يرضى. وإن سخرية هؤلاء المجرمين لم تقف حجر عثرة في طريقهم وتحقيق غايتهم وتعويقهم عن مسيرهم إلى ما فيه راحتهم وقرة أعينهم، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ أيها الأخوة المستمعون، إن الدوافع على الاستهزاء بالدين تربو على العد والحصر، بيد أن بواعثها الأساسية لتلوح وضوحا لمن ألهمه الله رشده وربط على عقله وثبته على طريقه المستقيم. وأهم هذه الدوافع تتلخص فيما يلي: أولا، الحقد على الإسلام والمسلمين، ومصادر هذا اليهود والنصارى وأهل النفاق وفروع هؤلاء من المبادئ الهدامة المتخذة دين الله هزوا ولعبا، حرصا منهم على إخفاء شعاعه وإطفاء نوره، كالشيوعية الملحدة والقاديانية التي تلعب بالعقول البشرية. ثانيا، ضعف الإيمان في قلوب المسلمين مما يجعلهم يفتحون صدرا رحبا فيتساهلون في قبول ما يرد عليهم من أهل الكفر والحقد على الإسلام. ثالثا، عز الفسقة وتمكينهم من السيطرة على الشؤون عند المسلمين مما يجعلهم يغترون وينخدعون بمناصبهم وجاههم، فلا يرون في الإسلام عزا، ربما يرونه عارا وخزيا، كما وصفهم من وصف المؤمنين بالذل والهوان ووصف نفسه بالعزة وقوة الأركان، وما درى أن العزة لله عظيم الشان وللمؤمنين به عبيد الرحمن، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعنون بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم يرد الله كيدهم في نحورهم ويشعرهم بأنهم في الذلة ملتبسون وفي الجهل منغمسون وعن العلم معزولون. رابعا، من دوافع الاستهزاء بالدين أن يعظم المسلم الفاسق مما يدفعه إلى الاستهانة بدينه، لأن الدين يمنع سلطة الفاسق على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وفي الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. خامسا، من دوافع الاستهزاء بالإسلام والمسلمين تحطيم قواهم والإرجاف بهم كي لا ينتصروا على أعدائهم، فهم باستهزائهم يدفعون استعلاء الإسلام والمسلمين عليهم للبغض المغروس في نفوسهم لهذا المبدأ السامي ولسوء ظنهم بربهم ومعبودهم القادر على تحقيق مرادهم. ومن الأمثلة على الاستهزاء بالدين في الوقت الحاضر تصويرهم المرأة المحجبة بصورة مشوهة بقصد عيبها والنقص منها، لأن في نظرهم الخاطئ أن الحجاب لا يساير الحضارات، وكالساخر بالصلاة والمصلين والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وأسوأ من ذلك كله تصوير الأنبياء تخيلا منهم ومحاكاتهم لهم في أقوالهم وأفعالهم، ومن قبيل ذلك ما أشيع وأذيع بين كثير من مدعي المعرفة بأن مجتمعنا مجتمع إسلامي يكتفي بصبغته الدينية الموجودة في الآباء وفي نفوس النشأ الجديد. وعلى هذا تجري المحاولات من صاحب هذا المقال بأن يوجه النشأ وجهة مادية، مكتفين بما عندهم من الوجهة الروحية. أما يدري صاحب هذه الوجهة بأنه جنى أشد جناية لمحو أصل العقيدة التي أوقف تعزيزها بدراسة فروعها، وأحل محلها بوادر العلمانية. فعلينا معاشر الإخوة المستمعين المؤمنين برب العالمين الموقنين بوعده ووعيده أن نقف صامدين أمام هؤلاء المستهزئين، فلا نعبأ بهم ولا نواليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وأن نقابلهم بمثل ما قابلهم نوح برد استهزائهم وسخريتهم عليهم وقمع جماحهم وكبح نواياهم. قال تعالى: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله.